الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا معقب لحكمك ولا راد لأمرك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. اللهم أمين يا رب العالمين. كنا نتكلم عن صفات الزوج الصالح، وقلنا في الجمعة الماضية أن الزوج الصالح لابد أن يكون سليم العقيدة، فإذا أراد أن يختار زوجة صالحة فهو يعرض معايير الاختيار على الله رب العالمين، ولا يجبره واقع المجتمع على أن يتوسط بساحر أو كاهن أو عراف في اختياره لزوجته. وقلنا أن الرجل صاحب العقيدة السليمة هو الذي يعتمد على الله وحده في كل شيء في حياته، ويستخير رب العالمين عز وجل، وهذه من سعادة المؤمن أو المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم ونحن بصدد مناسبة المولد النبوي، إن صحت الروايات أنه ولد في 12 من ربيع الأول، لأن فيها خلاف بين العلماء والفقهاء، نذكر سويا الصفة الثانية من صفات الزوج الصالح، ألا وهي صحيح العبادة. وكيف أن صحة العبادة لها انعكاس على بيوتنا وعلى زوجاتنا وأولادنا في المجتمع. والقرآن الكريم حث الناس على الزوج الصالح، حث أولياء الأمور ولي أمر الزوجة أن يختار لابنته زوجا صالحا، فقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وحطم لنا قضايا الاختيار بتاعتنا أو معايير الاختيار بتاعتنا اللي احنا بكون بنعمل فيها خلل في الموازين بسبب رغباتنا الشخصية، اللي هي قضية المادة وقضية الدنيا ووزنك ووزني وقيمتك وقيمتي، وانت مني وانت مش منك، انت ما تاخدش مننا احنا ناخد منك. قال الله سبحانه وتعالى: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذه كلها آية واحدة في سورة النور. وانكحوا الأيام منكم والصالحين، مش أي واحد، والصالحين من عبادكم كأزواج، وإمائكم كزوجات، وما لكمش دعوة بالمعايير بتاعتكم. إن يكونوا فقراء مش مشكلة، بس يكونوا صالحين. إن يكونوا فقراء الغنى من عند الله سبحانه وتعالى، يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ولقد ضرب لنا التاريخ أروع الأمثلة في أحسن الأزواج صلاحا وإصلاحا وتقوة وعبادة وصحة لعبادة وتربية وانعكاسا على ذلك كله، رغم كان أنه كان فقير في المجتمع ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا اليوم إذ نحتفي بميلاده فإنما نحتفي به كزوج صالح وكزوج جعل من بيته محراب عبادة لله سبحانه وتعالى. كيف كان ذلك في حياة النبي؟ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل زوجه روضة، جعل بيته روضة من رياض الجنة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا صالحا جعل بيوته كلها عابدة لله سبحانه وتعالى؟ انعكست صحة العبادة في علاقته بربه على صحة العبادة في علاقته بزوجاته وبيوته صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، الحسن البصري دخل عليه رجل فسأله قال إن ابنتي يأتيها خطاب كثيرون، كثير من الرجال بيأتوا يخطبوا بنتي. الحسن البصري، ومن يخطب ابنة الحسن البصري إلا من هو يعني يعلم قيمة الحسن البصري ومن تخرج من بيت الحسن البصري. قال لمن أزوج ابنتي يأتيها خطاب كثيرون؟ قال زوج ابنتك للتقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. زوج ابنتك للتقي اللي القرآن قال عليه الصالحين من عبادكم وإمائكم، للتقي الذي يخاف الله في زوجته وزوجته تخاف الله فيه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذج في بيته، نموذج في بيت الزوج الصالح الذي جعل بيته كله عبادة لله سبحانه وتعالى. بعض الناس فكر ان الحياة الزوجية زي ما قلت لكم في اول خطبة فيه ان هي رجولة وخلاص، وان هو نفسه بأب والأولاد فرح منه خلصين، وان او هو نفسه يقضي شهوته ويمتع نفسه وانتهت القضية، او يفرح كده ويفتخر ان هو ماشي مع زوجته في الشارع على اي حال كانت مش مشكلة. لكن المسلم يجعل من نفسه عابدا لله عبادة صحيحة مخلصا فيها لرب العالمين، ثم تنعكس هذه العبادة على بيته ليخرج جيلا مسلما سليما في عقيدته صحيحا في عبادته. هذا الجيل ينفع الله به الإسلام والمسلمين. لهذا أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان له أسلوبا في بيته. إياكم تظنوا أننا نتزوج نساء من الملائكة، أو إياكم تظنون أننا نتزوج نساء يتصفون بصفات الملائكية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أو أن الأزواج كذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما من بيت إلا ولا بد أن تكون فيه مشاكل، لكن الرجل الناصح الواعي الفطن هو الذي يحول هذه المحن داخل البيت إلى منح ربانية، هو الذي يجعل هفوات الشياطين هذه وزلات الشياطين بين الزوج والزوجة إلى أمور تعبدية لله سبحانه وتعالى. نسمع الكلام ده كله. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في بيته كان زوجا عاوز تخلي بيتك عبادة، اعمل اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم. كل شيء في بيتك حوله لعبادة، إن غضب حوله لعبادة، إن تعصيب ونفذ حوله لعبادة، إن مزاح حوله لعبادة، إذا شهوة ولذة حولها لعبادة، إذا طعام حوله لعبادة. اجعلوا بيوتكم ربانية لله سبحانه وتعالى، بيوت ربانية كلها عبادة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة كيف كان نموذجا في بيته صلى الله عليه وسلم. تسمع الروايات، تقول السيدة عائشة وهي كانت أكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في بيته، تقول كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثيابه ويخصف نعله ويقم بيته ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، رغم أنه رجل مع تسعة نساء على أرجح الروايات، مع تسعة نساء كلهم في خدمته، كلهم أو كلهن في خدمته صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يضرب لنا نحن معاشر المسلمين حتى لا تكون هناك خلافات بيننا وبين زوجاتنا على توافه الأمور، فتنهدم البيوت وتشرد الأولاد بسبب توافه الأمور اللي موجودة. وأنا قلت لكم مثالا سابقا أن زوجا وزوجة طلقا من أجل كوباية قهوة أو فنجان قهوة ويحمل واحد للتاني. تعملي لي معك فنجان قهوة؟ لا مش عاملة، قوم اعمل لنفسك. لا أنت تعملي، لا أنت مش عارفين، ساب بشاتم، أنت طالق، انتهت العلاقة. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخيط ثيابه ويخصف نعله، يرجع الجزمة بتاعته أو الحذاء بتاعه عزكم الله، ويقوم بيته يكنس البيت ويحلب شاته بنفسه صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج في البيت، يجعل كل هذا الأمر عبادة لله سبحانه وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع زوجاته وأكل مع إحداهن يضرب لنا نموذجا في العبودية، حتى لا يظن الناس أن العبادة هي أن تؤدي ركعات أو أن تصلي سجدات أو أن تقف بين يدي الله أو أن تصوم بعض الأيام أو أن تخرج الزكاة أو أن تذهب إلى الحج كل عام مرة أو إلى عمرة كل عام مرة أو كل سنة مرتين. لا، ولكن هناك أمور تتعبد بها لرب العالمين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل من البيت محرابا للعبادة كذلك، يقول اللقمة تضعها في في زوجتك لك بها صدقة. شايف الكلام؟ احنا اليوم ما عندناش الكلام. عندنا الزوجة لما تدعي بالزوج وتديله لقمة في امه بالمزاح كده عشان هي عاوزة المقابل، بأساليب المداعبة بين الزوج والزوجة التي ترطب العلاقة وترطب القلوب وتهدئ النفوس. بينا وبين بعضنا هو ما عملهاش لان راضي، كلي ولا ان شاء الله ما كلتي، فهمني ولا؟ لكن سيدنا النبي يقول لك حط اللقمة، ضع اللقمة في فم زوجتك بنية التعبد لله عز وجل، تؤلف بها قلبا وتجلب بها رحمة وتنزل بها مودة في قلوبنا، هذه لك بها صدقة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف لو كان تبسمك في وجه زوجتك أو في وجه أولادك؟ شوف النموذج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في بضع أحدكم لصدقة. إيه البضع؟ الجماع بتاعك لزوجتك تاخد عليه أجر وصواب، تاخذ اجر وصواب من رب العالمين، تتاجر فيه مع به مع رب العالمين عز وجل، تتعبد بجماعك لزوجتك مع رب العالمين عز وجل، عباده مع رب العالمين عز وجل. هذه هي مفاهيم العباده الصحيحه. قال يا رسول الله الرجل يقضي شهوته ويكون له بها اجر، الراجل يجامع زوجته ويتلذذ ويقضي شهوته مع زوجته وياخذ عليها ثواب. قال أرأيتم لو أنه وضع هذه النطفة في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، لو وضعها في حرام ده إذا ما كانش متجوز ينجلد 100 جلدة في ظل الخلافة الإسلامية، وإذا كان متزوج يرجم حتى الموت إذا وضعها في حرام، أبشع أنواع العقوبات حتى الموت. الناس اللي بتستهين بقضية الزنا واللي بيروحوا صاحبوا البنات يستهين بقضية الزنا، إذا كان متزوجا فعقابه أن يحفر له في التراب ويجلس فيه وكل من مر عليه يرضخه بالحجارة حتى يموت، حتى يموت. وإذا كان غير متزوج فعقابه أن يجلد 100 جلدة، أن يجلد 100 جلدة. شوف الحرمات شكلها إيه. لا ما ومع ذلك قالوا بلى يا رسول الله إذا وضعها في حرام كان عليه وزر. قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر صلى الله عليه وسلم. لكن شوف كمان سيدنا النبي لما يرجع من ميدان القتال، من ميدان المعركة مجاهدا مجهدا متعبا منهكا من ميدان القتال، يذهب إلى بيته فيداعب أولاده، سيداعب أولاده صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين. يقول النبي صلى تقول السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العباد كان يداعبنا ونداعبه. وكانت من المداعبات بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بها إدخال السرور على أهل بيته، إدخال السرور على أهل بيته، وإدخال السرور من أحب العبادات إلى رب العالمين عز وجل. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم، فما بالك لو كان على أهل بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. فكان يذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو مجهد ومنهك من ميدان المعركة، كان يحمل الحسن والحسين على ظهره ويمشي على يديه ورجليه في فناء حجرته أو بيته، وهم يقولان إلى هنا يا جمل، إلى هنا يا جمل، وهو يقول نعم الجمل جملكما ونعم الحملان أنتما. يلاعب أولاده رغم ميدان المعركة، رغم ميدان الجهاد، رغم الدعوة، رغم الحرب اللي كان فيه، ورغم الأحزاب التي كانت تتحجر ضدهم، إلا أن صلى الله عليه وسلم كان يجعل لبيته نصيب يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى مع زوجاته وأولاده. صلى الله عليه وسلم كان يجعل لبيته نصيب الأيام دي، يسهر على القهوة للصبح وما يشوفش أولاده غير هم طالعين رايحين الحضارة، إذا كان شافهم، ويمكن ما يشوفهمش غير ثاني يوم، ويجي يقول الأولاد فزدمين، الزوجة عصيانه، الزوجة مش عارف إيه، ما بتشوفكش، ما بتشوفك. النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجا في حياته، كان يداعب نساءه ويداعب أولاده، لكن شوف أولويات في العبادة، كان يداعبنا ونداعبه حتى إذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أولويات في العبادة، العبادة الأولى علاقتك بربنا، العبادة الثانية علاقتك ببيتك، علاقتك بأهلك، علاقتك بأولادك. كان صلى الله عليه وسلم نموذجا في جعل بيته أو بيوته صلى الله عليه وسلم عبادات لله رب العالمين. كان صلى الله عليه وسلم ملاطفا لزوجاته ومداعبا لزوجاته صلى الله عليه وسلم. والمرأة تحتاج إلى كلمة طيبة، تحتاج إلى ابتسامة ساحرة، تحتاج إلى ملاطفة، تحتاج إلى مودة، تحتاج إلى رحمة. المرأة في إمكانك أن تجعلها ليل نهار تحت قدميك، لكنك إذا استحضرت أن هذه الأعمال التي تعملها معها بنية التعبد لله رب العالمين، فإذا أخلصت العبادة وصحت منك العبادة مع زوجتك لله رب العالمين، فاعلم أن قلبها بيد الله، هو الذي يصرف القلوب كيف يشاء، هو الذي يصرف القلوب كيف يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في بيوتنا كيف يحول البيوت إلى عبادات، تعبد ربك في بيتك مع أولادك وزوجاتك أو زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيته فيجد خلافا بين زوجاته، زوجات النبي، عشان ما نفكروش ان احنا عندنا نساء المفروض نقول لها يمين تبقى يمين شمال تبقى شمال، مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلح بينهم ويصبر على شجارهن صلى الله عليه وسلم، يصلح بينهم ويصبر على شجارهن، على المعارك اللي بينهم وبين بعضهم، وهو يتعبد لله في الإصلاح بينهم. ليه؟ إيه اللي جاب العبودية لله في الإصلاح؟ تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج؟ نقول لكم على حاجة في الأجر عند رب العالمين أفضل من الصلاة والصيام والصدقة والحج. قلنا بلى يا رسول الله، احنا عايزين الأفضل، قال إصلاح ذات البين، ذات البين، إصلاح ذات البين. ألا إن فساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول التي تحرق الشعر ولكن التي تحرق الدين. ولذلك كان يصلح ذات بينه، مش زوجتك عامل خلاف مع أمك ولا مع أختك، النساء ويخبطوا مع بعض أن مريض أخلبيهم، أو الأولاد عاملين مشاكل مع جيران هم حرين يصطبلوا أنا مريض أخلبيهم، ولا بروح يا مرة شوف الموضوع إيه مشاكل. السيدة حفصة والسيدة عائشة ذات يوم عيرتا السيدة صفية بنت حيي. صفية بنت حيي بن أخطب كان أبوها يهودي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان النبي تزوج من اليهودية وتزوج من النصرانية وتزوج المطلقة وتزوج البكر وتزوج البدينة وتزوج الصغيرة وتزوج الكبيرة في السن وتزوج الصغيرة في السن وتزوج الجميلة وتزوج متوسطة الجمال. هذه عشان معايير الاختيار عندنا كلنا، عشان ما تحطش نموذج واحد قدامك، اقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعبد لله عز وجل وانظر الى معايير الاختيار التي نظر اليها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قالت السيدة حفصة والسيدة عائشة نحن من قريش، للسيدة صفية ليفتخروا بالنسب، نحن من قريش واما انت ابوك يهودي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فحزنت السيدة صفية وذهبت الى النبي وهي تبكي، فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويحول المحنة الى منحة، يحول المحنة الى منحة، يحول الشجاب بدل هو مدخل الشيطان الى مدخل عبادة. فقال لها لو عدنا اليك، لو رجعوا لك تاني وقالوا لك الكلام ده، فقولي لهم زوجي محمد وابي هارون وعمي موسى. لو ناخد بس السلك الدبلوماسي ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في ازاي يواجه المحن والمشاكل، هنحول اي مصيبة لعباده. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام يجلس مع السيدة عائشة، مع السيدة عائشة وجات زينب بنت جحش زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بعتاله طبق من الاكل كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، طبق السيدك. واليوم ده يوم عائشة، فارسلت مع جاريتها طبقا من الطعام الى رسول الله في بيت عائشة، فغارت عائشة، غارت عائشة، غارت، فاخذت الطبق من الجارية وضربته فكثرته وانطلق اندلق الطعام على الارض. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام من على الارض وهو يضحك ويقول غارت امكما. اظن الايام دي 36 طلقة في الحال، 36 طلقة يطلعوا لها في الحال، طالق طالق طالق طالق طالق يعدي 36 طلقة. احنا عندنا 4 بس، ابو حنيفة ومالك والشافعي وابو حنبل، وثلاثة مقيدين علينا، الرابعة كل سنة طيب او الثالثة كل سنة طيب، لا هو يدي لها 36 وبعدين تعالى يا شيخ ده انا قلت لها انت طالق وانا غضبان، غضبان فين يا حبيبي؟ هو حد بيطلق وهو بيضحك؟ ما حد بيطلق وهو بيضحك. لكن ازاي تحول هذا الجو الى جو عبادة؟ تصبر على أذاهين، حول اقبل الأمر خلاص، وحول هذا الأمر إلى خلاص. سيدنا عمر ابن عبد العزيز كان يجلس مع مجموعة من الناس فأطفئ المصباح، اللمبة بتاعته طفت، واللمبة الأيام دي ما كانش زي كده تتكع على الحيطة تشغل لك أشكال وألوان، لا لا، كان شيء من القماش في طبق من الزيت ونحط له طرف كده يفضل يولع كده ويطلع الدخان بتاعه اللي ما لم بلا ربنا. اطفئ المصباح، ف فقام احد الجلوس قال انا اصلحه يا امير المؤمنين. قال لا. وذهب اصلح السراج بنفسه. وقال حين عاد لما رجع قال ذهبت وانا عمر وراجعت وانا عمر. ازاي تكنس انت البيت والست قاعدين؟ هذا ما ينقص من رجولتك. سيدك النبي عمل. ازاي انت تحضر الاكل والست بتاعتك قاعدين؟ هذا لا ينقص من رجولتك. سيدك النبي حالة بالشاء بتاعته. ازاي انت تلمع الصباط بتاعك ولا تخيط الجلباب بتاعك؟ ما فيش حد بيخيط الان. لان تنشرح بس كده. بل هم كمان بيقطعوها من الرجول عشان تبان الموضة. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده. بس عمله بنية العبادة لله عز وجل. بنية العبادة لله سبحانه وتعالى. جاءت المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الجميل. خليني نخف عنك شوية بقى نروح عند النساء. جاءت المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله اني وافدة النساء اليك. النساء عملوا مؤتمر وبعثوني لك. في الرسالة بعثوني لك. طلب مخصوص. قال انتم معاشر النساء فضلتم علينا بالجمعة والجماعات والجهاد في سبيل الله. انتوا يا رجالة بتصلوا الجمعة احنا ما بنصليش. بتصلوا صلاة الخمسة في المسجد احنا ما بنصليش. انتوا تخرجوا للجهاد في سبيل الله احنا ما بنخرجش. انتوا كده اكتر مننا في الاجر والصواب. احنا ما بنقبل الكلام ده. احنا ما بنقبل الكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعض إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. وفي رواية يقول وقليل من كن فاعله. حتبسطكم الحتة دي يا رجال. وقليل من كن فاعله. ايه الكلام ده؟ يقول انت يا امرأة مجرد ما تحط شوية زينة في بيتك بس كده عشان تدخلي بيوم السرور على زوجك هذه عبادة أفضل من عبادتك أفضل من صلاتك الجمعة في المسجد. لكن للأسف بتنقلب الموازين. المرأة لا تتزين إلا هي خرجين وفي البيت تبرحتها بصل وتم وما على بال ربنا. المرأة إذا غيرت ثيابها لتدخل السرور على زوجها كأنها صلت الصلاة الخمسة جماعة. بس عشان ما تروحش تقلب الدنيا في البيوت سيدنا النبي قال وقليل من كنا فاعله. يعني مش كلك بيعملوا كده. أهم شيء عندها وهي طالعة برا تقعد ساعتين توضب في نفسها. ولكن لما يطلبها زوجها على أي حال كان في الله مضجعي ما بينفع. لكن شوف النبي يقول لك فعل المرأة في البيت عبادة. المرأة تزين من نفسها عبادة. المرأة تهيئ نفسها لزوجها عبادة. المرأة تنظف نفسها عبادة. فالعبادة مش على صلاة وصيام وزكاة وحج وخلاص انتهت الموازين. ابدا ابدا. علاقتك بزوجتك وعلاقتك ببيتك عبادة. سيدنا سلمان الفارسي ربنا انعم عليه بروحانية كبيرة خالص. فكان يقوم الليل ولا ينام. فجاءت امرأته كانت متبذلة. يعني ايه متبذلة؟ متبذلة يعني مش مهتمة بنفسه. ما الرجل مشغول بالعبادة بقى تهتم بنفسها ازاي؟ يقوم الليل ولا ينام. احنا العكس. احنا الرجل طول الليل بيقوم الليل في القهوة والزوجة منتظراه ويجي كأنك يا ابو زيد ما غزيت ولا في حد منتظره. ينام زي الزكيب من كتر الكركرة برا ولا من كتر صحبته الواحدة برا بتاع. والثانية تشتكي حالها لرب العالمين عز وجل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في أداء الحقوق ما قاله عمر. لما جاءت المرأة سيدنا عمر وقالت زوجي يقوم الليل ولا ينام. قال الله يكبر كويس ده رجل رباني. ساعة سكتت شوية بعدين قالت يا أمير المؤمنين زوجي يقوم الليل ولا ينام، انت عاوز ايه احسن من كده يا ست انت؟ قالت يا أمير المؤمنين زوجي يقوم الليل ولا ينام، عم تفهمها بقى. فواحد من الصحابة جلس له قال يا أمير المؤمنين المرأة تشتكي إليك زوجها، الرجل هاجرها في الفراش يتعبد لله طول الليل وسيبها. راح قال له طب تعال هات الرجل، تعال. راح جاب الرجل قال له الكلام بتاعك ده الكلام ما ينفعش، إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق. شوف شوف الثلاث معايير دول، هنا عبادة عبادة عبادة، عبادة عبادة عبادة، عبادة مع ربك، عبادة مع نفسك، عبادة مع زوجتك وأولادك. نريد أن نجعل من بيوتنا محرابا للعبادة، كل شيء في بيتك تحوله لعبادة. زوجتك بتهين وبتشتم وتكسر وتخبط وتعصب، اصبر وخليها عبادة لله عز وجل، اصبر وخليها عبادة لله سبحانه وتعالى. قالوا زوجتك امرأة سيئة طلقها، فالنساء سواها كثير. قال والله اصبر عليها فادخل بها الجنة خير لي من ان اطلقها فيبتلى بها غيري فلا يصبر عليها فادخل بها النار. انا نصبر عليها وندخل بها الجنة احسن ما نطلقها ونجيب واحدة مؤدبة محترمة وهو دي واحد يبتلى بيها ما تقدرش يصبر عليها فيدخل بها النار. ولذلك النبي يقول في الكلام حديث الجميل، هذه رسالة للنساء، وانا بقول لهم كثير على فكرة عشان ما تزعلوش، هذه رسالة للنساء. يقول قال للمرأة قال أذات زوج انت، انت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليك بزوجك فإنما هو جنتك أو نارك، لا تدخلي به الجنة لا تدخلي به النار. هذه هي المفاهيم. كما أن المسجد علاقة بينك وبين الله تتعبد فيها مع الله عز وجل، فالبيت كذلك علاقة بينك وبين الله تتعبد فيه مع الله. صلى الله عليه وسلم كان لا يجعل من وقت فراغه وقتا لا يشغل فيه في عبادة، فإن كان في الميدان كان في الميدان عبادة، وإن كان في المحراب كان في المحراب عبادة، وإن كان في البيت كان في البيت عبادة، وإن كان بين المسلمين كان بين المسلمين عبادة، وإن كان في معاهدات بين المسلمين وغير المسلمين كان في عبادة، فكانت كل حياته عبادة لله. وهكذا يكون المؤمن الذي يتقي الله في زوجه أن يكون صحيح العبادة، وكذلك الزوجة المؤمنة التي تتقي الله في الزوج لا بد أن تكون صحيحة العبادة. أسأل الله أن يصحح نياتنا وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة الكرام، يعني عندنا شكاوى كثيرة في الحقيقة من سوء المعاملة بين الزوج والزوجة أو الزوجة والزوج طرفين، لكن إذا كان الإنسان فينا يعني بيحتسب كل شيء في حياته عبادة لله سبحانه وتعالى تهون عليه المصائب وتهون عنده المشاكل، ويستطيع أن يحول هذه المحن وهذه الابتلاءات في بيته وفي خارج بيته أن يحولها عبادة لله سبحانه وتعالى فيتعبد بها لله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، نرجو من الإخوة وكذلك من الأخوات أن يجعلوا بيوتهم روضة من رياض الجنة، يجعلوا بيوتهم روضة من رياض الجنة، لا يجعلوا للشيطان فيها سبيل ولا إليها طريق. نريد من الأخوة والأخوات أن يصبر كل منهم على الآخر، وإذا كان عندك وقت فراغ كفاياك لعب، لعبت كثير وسهرت برا كثير وسهرت على القهوة كثير وحصلت مشاكل بينك وبين زوجاتك كثير، خلاص جربت المر جرب شوية الحلم، جربت المعصية، جرب شوية الطاعة والعبادة، جربت لذة المعصية، جرب الآن لذة العبادة. لذة المعصية، لذة المعصية يذهب أو تذهب لذتها بالموت، انتهي بالموت، ولكن يبقى ألمها وعقابها بين يدي رب العالمين. أما لذة الطاعة ففيها ألم شوية لأنها غضب عن نفسك، فلابد أن تؤلم نفسك وأن تأتي بها إلى الطاعة حتى تتذوق حلاوة الإيمان، وعند الموت ينتهي ألمها ويبقى ثوابها، وما عند الله خير وأبقى. أيها الأحبة الكرام، نريد من الإخوة إن شاء الله أن يشاركوا يوم الأحد بعد صلاة المغرب في إن شاء الله في الاحتفال هنا في هذا المسجد، يعني إن شاء الله سيكون احتفال بسيط وطيب، ونعيش فيه كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المثالية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إن شاء الله يكون هناك بعض النشيد والمديح. وليس هذا إقرارا منا بأن احنا يعني مؤيدين ان احنا نحتفل بالسنة، لان نعرف في بعض الناس اللي هي مفاهيم على جدها يقول لك هذه لا انزل الله بها من سلطان وهذه كذا وكذا وكذا، لكن دعونا من هذا الجدال الان. ليس اقل من ان احنا نتدارس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس اقل من ان احنا نلتقي على في بيت الله سبحانه وتعالى، ليس اقل من ان احنا نلتقي على مائدة الرحمن عز وجل في بيت الله سبحانه وتعالى، وتحفون فيها الملائكة وتنزل علينا السكينة وشان الله برحمته ويباهي الله بنا الملائكة في السماوات العلى. كذلك بنبه على الأخوات إن شاء الله الدرس بتاع الأخوات اللي هو في العصر مش هيكون طبعا، يكون بعد المغرب عشان إن شاء الله يكون الاحتفال واحد بإذن الله رب العالمين. أسأل الله أن يفرج كربنا وينفس همنا، اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك أملنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في محله يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة الحمد لله.